بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبالأمس تكلمنا عن الزواج، تكلمنا عن المفهوم ديال الزواج، أن الله سبحانه وتعالى حتى على الزواج ورغبنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم حتى على الزواج بالبكر. وهذا لا يعني أنه لا تتزوج، لا ديك اللي فت مجوجة ما تجوج بها الإنسان، لا أبدا، ولكن الإنسان إذا كانت البكر فهذا أفضل، الأفضل هذا. وإذا كانت تي فما فيه إشكال، مادم ولكن الخصوصية، الصفة الخاصة في المرأة أن تكون ذات دين، عندها الدين، اظفر بذات الدين طربت يداك. والصحابي الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم انا غادي نتزوج واحد المراه ولكن راه متى تولد، هذا الدار ان المراه ديجا كانت مجوجه، هي اما مات عليها الرجل او مطلقه فهي متى تولد. وكذلك الانسان يبحث عن عائله ان النساء ديالها تتولد والنساء ديالها تتودد الرجال ديالها. ولعل كذلك الا مشيتي لشي عائله العيالات ديالها تيولدوا، البنات تيولدوا كذا والام تتولد، لعلك انت ملي تمشي تخطب واحد البنت منهم هذيك تصدق متى تولد. العقم هذا الله سبحانه وتعالى تيعطي الاولاد لمن بغى وتيجعل عقيم اللي بغى الله سبحانه وتعالى، فهذا كله بيد الله عز وجل، ولا نعترض على اقدار الله سبحانه وتعالى. ولكن المطلوب من الانسان هو يبحث عن الولود، الودود ديك اللي تتودد اللي تتودد للرجل ديالها وديك اللي تتولد. وغالب الاحيان الود هذا فهذا معروف في العدد ديال الناس، تسمع شي واحد مجوج بشي بنت من هذيك العائله تقول هذيك الناس البنات ديالهم تايتودوا الرجال ديالهم، البنات ديالهم كذا، البنات ديالهم في المعامله ديال مع الرجال ديالهم كذا كذا كذا. فهذا لابد الانسان يبحث. ولكن إلا كانت المرأة البنت ما انت ديتي البنت وما تتولد، هذا قدر الله، تقدر تغير القدر ديال الله سبحانه وتعالى ما يمكنش، فأنت تتقبل القدر ديال الله سبحانه وتعالى. حاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب باش انت تجوج بديك اللي تتولد وديك اللي عندها الود. ولكن كل هذا خاص يكون فيها صفة، أعظم صفة هي ذات الدين، يعني تكون محتفظة على الدين ديالها. Donc, frère Allah, hier nous avons vu ce que c'est que le mariage, la signification du mariage au niveau de la langue, au niveau de la législation. Et que dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a incité, nous a montré les vertus du mariage pour prendre des épouses et pour ne pas rester dans le célibat. C'est le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah du même. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à s'orienter à prendre des vierges. Et cela ne veut pas dire qu'on n'a pas à se marier avec des femmes qui sont divorcées ou là, des veufs, loin de là. Mais la préférence est donnée aux vierges quand tu vas pour un premier mariage, etc. Parce que si la sunna, Rasulullah sallam a dit ainsi, quand le compagnon du prophète alayhi sallam a dit, Ya Rasulullah, je vais me marier, et Rasulullah sallam lui a dit, est-ce que c'est une bikr? Il lui a dit, non, Ya Rasulullah, ce n'est pas une vierge, mais c'est une femme qui n'a pas, qui est stérile. Ça veut dire que cette femme était déjà divorcée, ou là, c'est une veuve, son mari est mort, et que dans la vie conjugale avec cet homme qu'il a passé les années qu'il a passé avec, il ne peut pas donner d'enfant. Et Rasoul Salah l'a incité à prendre une vierge. Mais l'essentiel, c'est qu'on ne peut pas. La stérilité, ça, c'est le destin d'Allah. Tu peux même chercher dans les familles où les femmes sont fertiles, où les femmes donnent des enfants et que les premières filles ont eu des enfants, beaucoup d'enfants. Toi, tu arrives dans cette famille et peut-être Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que cette fille, ou l'union entre toi et cette fille, il n'y aura pas d'enfants. Soit par une stérilité qui est dans l'homme, ou là par la stérilité qui est dans la femme. Ça, le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas aller à l'encontre du destin d'Allah. On accepte le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il est. Hein? Et peut-être que une fille que toi, il n'a pas d'enfant avec toi, ou il n'a pas eu d'enfant avec quelqu'un, mais il est divorcé de cette personne, il va chez quelqu'un d'autre, et il se marie avec quelqu'un d'autre, et il a un enfant. Ça prouve que la stérilité, peut-être elle est dans l'homme. Peut-être qu'il n'est ni dans l'homme, ni dans la femme. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prévu d'enfant entre ces deux personnes. Et il a prévu que cette femme ait des enfants avec quelqu'un d'autre. Au bout de l'ahyan, tara, imra'a, les sabi'a'uq, ma'agrej. Ou le rajil kadalik. Ou l'akil Allah, adou ma'qadr l'aim, bachik on adoum l'oulad. Ou t'y qadr l'aim Allah subhanahu wa ta'ala t'talak. Fahadik l'imara t'as bichit adjouj ma'a rajil akhur. Fatat ulid. Ou le rajil t'adjouj ma'a mra akhur, ou t'y wuldou. هذا أن الله سبحانه وتعالى هادو ما كتب لهمش الأولاد وفقط. فهذا قدر الله. فاش يمكن الإنسان يتحارب مع القدر؟ هذا ما يمكنش. ها الحاصل اسكي ها الرسول صلى الله عليه وسلم nous a incité à se marier avec des femmes qui charment leur mari et qui sont fertiles, qui donnent des enfants. Comment on sait que la femme charme son mari? Ça on le sait par des signes et par le fait de faire une enquête autour de la des filles de la famille qui sont mariées déjà. On entend dans ce que dit déjà le mari de l'une des sœurs de cette fille, etc. Et ce qui, hein? Donc là, on va savoir que c'est des filles qui savent charmer leur mari, etc. et qui créent cette fraternité et cet amour et cette quiétude dans le couple. Et comment on sait qu'ils ont des enfants? On voit, la mère a des enfants. Ses sœurs, ils ont des enfants, mais ça se peut que celle que toi tu auras demandé, elle n'aura pas d'enfant. Et ça se peut que tu vas la divorcer. Et ça se peut qu'une fois que tu l'as divorcée, elle va se marier avec quelqu'un, il aura des enfants avec. Et toi, tu te maries avec quelqu'un d'autre, tu auras des enfants avec. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas prévu que vous ayez des enfants ensemble. Vous pouvez rester 4 ans, 5 ans, et après il y a une séparation, l'aqdallah, et elle se marie avec quelqu'un d'autre, elle a des enfants. Toi, tu trouves quelqu'un d'autre et tu as des enfants. Et le fait d'avoir des enfants, ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les donne. Hein? Le mariage est un moyen pour avoir les enfants. Mais celui en réalité qui les donne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. فمثلاً أنت تجينا حالة دروكا بعد الشباب ولا بعد قاع من الكبار كان في الأحوال ما كانش مستقيم على الدين فتجوج شي حدا تاني ما كانت مستقيمة على الدين كانوا صاحبين من اللي كانوا صغار وتجوجوا وتجوجوا جواز شرعي أن فوق الزواج كان قام الزواج بالشروط ديالو وبكذا وبالأمور ديالو فتجي سنين ثلاثة سنوات والرجل تعيش مع هذيك المرأة ولا الشاب تعيش مع هذيك البنت فالدري تتلف الطريق تتلقى مع شباب ولا تتلقى مع رجل أخر لتوعي على الدين ديالو وتا الهداية فتح الله سبحانه وتعالى الدين وهو تتعلم فتيبغي من هذيك المرأة ترجع هي الأولى التاهية لا يا أخي الإسلام انت من الأول اللي تتعلم عندك تقع في الخطأ اللي تيقع فيه بزاف هو تبدا تتعلم وتنساها هي في الدار ملي تيدخل ما تيقول والو تيبقى غير كاين ندير نحل هذا المشكل الحل ديالو انت دروك اللي بغيتي تخلق المشكل لانه ما دمتي انت تتعلم داكشي اللي تتعلم وجهها ليه حاول حتى هي تقبط بيديها وديك المشيه اللي زدتي لقدام داك الشبر اللي زدتي ولا داك القدم اللي زدتي لقدام تحاول حتى هي تسير معاك باش تمشيو مقادين وما الا قعدتي انت 6 شهور عام وانت هذا ومخليها هي وبغيتيها تبدل هكاك ما يمكن هذا مستحيل ولا بغيتيها تبدل بالزز وبغيتي انت تبدل منها بالزب بين عشيه وضحى عاد قلب ما عندها داك الشيء هي تزوجت معاك وانت كنتي في احوال وهي كذلك وانت قبلتي عليها هكاك وكذا وكذا وفي الاخر انت تقلبتي هي ما في راسها ما والو انما تتشوف فيك شوية ديال التبديل شوية تتفق بكري شوية تتخرج تجي للجامع كذا كذا كذا فأنت هذيك المرأة ما تتوجه لتا حاجة واحد النهار بغيتي منها تبدل بخسرة وحدة ما يمكنش أسفا بأن كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فكان عليك لا بد تاخذ بيديها في الوقت انت اللي يسلك الله سبحانه وتعالى اللي يكلمك في الدين وكذا وبديت تخوض طريق الاستقامة بشوية بشوية. في هذه الوقت تنت تقوم بالواجب ديالك وتخوض بيديها إلا بغيتي تنفعها وتكون انت سبب في الهداية ديالها، وبهذاك راه ان شاء الله انت الفائز في الأمر. فهذا أمر موصف خيرنا الله عز وجل. إلى غيب أسهتان بوكو دون الميني دي جن ولا ميم دون سيغتان بيغسون كي سونت أريفي على كارونتين إكسيتيرا كو il n'était pas dans la droiture, dans la religion. Ou alors il ne priait pas, etc. De toute façon, il s'est marié avec une fille qui atteste qu'il n'est digne d'être avec Allah, subhanahu wa ta'ala, qui est musulmane par tradition, etc. Lui aussi arrive le mois de Ramadan, il jeûne, etc. Mais il ne prie pas, etc. Ni hijab, ni rien. Lui aussi, hein, il ne se prive pas, ni de sortir avec elle à une petite virée sur la plage, ni de sortir avec elle par-ci ou par-là, ou même des fois... ça va très loin, ça va à la boîte, etc. Bon, tous les cas, ils sont dans ce chemin. Ils se connaissent ainsi. Ils continuent après le mariage. Ils se sont mariés avec les conditions qui valident le mariage, disons. Ils n'ont pas entravé la législation. Ils se sont mariés comme il se doit. Hein? Même s'ils avaient un acte avant, bon, ils se sont séparés, les périodes de menstrues, pour innocenté, hein? Rahim, le ventre, et pour voir qu'ils n'ont pas eu de gamin ou là de fœtus qui est dans le ventre par le haram. Le muhim, ils se sont mariés comme il se doit. Leur mariage est valide, si vous voulez. Hein? Tout simplement, ce garçon ou là cette personne rencontre quelqu'un sur son chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce chemin, cette personne a eu de l'influence sur la personne et a commencé à bien lui parler. Il a lui présenté la religion. Il est jeune ou là la personne commence à prendre la droiture dans la religion. Tout simplement, il commet une erreur. L'erreur, il est où? C'est au moment où lui, il apprend, bah, il n'oriente pas sa femme tout de suite. Il ne prend pas par la main de sa femme, et ce qu'il a entendu tout de suite, il le met en application avec sa femme, il essaie aussi d'orienter sa femme vers ce chemin-là. Il ne le fait pas. Donc, 6 mois passent, la femme voit certains changements dans ce garçon. Et il voit certaines réactions, etc. Et tout d'un coup, lui, il veut qu'il change du noir vers le blanc. C'est impossible, l'akhi. Il a fait sa révolte. Tu m'as pris comme ça. On était tous les deux comme ça. Pourquoi tu changes comme ça du jour au lendemain? Et ainsi de suite. Parce qu'il y a quelque chose qui a été raté. C'est-à-dire, au moment où le changement, où la personne commence à changer, il n'a pas aidé cette personne qui est avec lui, qui est sa femme, hein, légalement, à changer elle aussi. Donc, il y a un clash qui se fait. Soit ça va se casser, ils vont se séparer. Et s'ils ont eu 10 enfants, la situation est énorme. Parce que après les enfants, ils vont devenir quoi? Qui va les éduquer, etc. Mais si la personne, il a raté le coche, il n'a pas pris, au moment où il commence à prendre la droiture, il a aussi aidé la fille, il ne l'a pas fait, ben à ce moment-là, il faut qu'il patiente, qu'il endure. Et qu'il essaye de l'éduquer petit à petit, il essaye de prendre par sa main petit à petit pour l'amener avec sagesse, avec doigté. Quand il faut la mettre à la quarantaine, il la met à la quarantaine, mais quand il faut utiliser le charme, le doigté, les bonnes paroles, il les utilise pour sauver cette femme. Et peut-être s'il est la cause de la sauver de là où il est, il a une énorme récompense. Il va recommencer à avoir un foyer heureux et des enfants qui vont vivre dans une atmosphère digne d'un musulman. Donc il faut bien réfléchir. Parce que tout ce qu'on a entendu depuis hier, il ne concerne le départ. Quand tu veux choisir. Hein? Donc, mais, des fois, toi en tant que jeune déjà marié dans l'ihwal, ta situation est différente. Tu as raté le coche. Donc va pas tout bouleverser dans la maison. Va pas tout renverser, créer un tremblement de terre à l'intérieur du foyer. Là, il y a l'islam. Là, il faut que tu remédies au problème différemment. Hein? Tu ne vas pas revenir en arrière. Ça y est, ce qui est fait est fait. Mais maintenant, remédier à la situation petit à petit. Non, tu es tracé, tu es droga. Mais il s'en est صفات اللي خاص تكون عليها الجوزه وكذا وكذا وتيخوف هو تيقول انا وكيفاش دابا هادشي تيبغي يقلب للدار يقلبها على راسها. لا يا اخي، هادو الصفات حنا ما تمكناش من الاول. واش غادي نقلبوا كل شيء الدنيا على راسها على رجليها؟ لا، ولكن اش اللي تطلب منا؟ نقوموا وتكون الحركات ديالنا والانفعال ديالنا وفق شريعه الله، ونقوموا بحكمه، نحاولوا نبدلوا الاحسن، ها، فقط، ماشي باش نعاودوا نقلبوا الدنيا، ها، ونهرسوا كل شيء في العائله، ونهرسوا الدراري، ونهرسوا المراه، ونهرسوا كل شيء. لا يا اخي الاسلام، من فهم الله عز وجل. كذلك بعض الناس دابا انه ما باش يتجوج قال لك اشكو ها بغى يتقرب الله سبحانه وتعالى بزاف بغى عبد الله ما باش الاولاد يصدعوه الا بغى يدير الدعوه يكون مفرغ ليها طلب العلم يتفرغ ليه كذا وبعض الصوفيه فقط للذكر والشطيح والرذع في قاع الزاويات وما يتجوج. فهذا ما هذا هؤلاء ما اتبعوا السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء خلفوا المصطفى عليه الصلاه والسلام وخلفوا السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفوا الفطره الطبيعه علاش خلق الله الانسان خلفوها. فما ما تشمئز انت ملي تسمع فالكتب ديال الصوفيه وتبعان الصوفيه انهم كانوا تيفعلوا الميردان تيطيحوا في الاولاد وتيطيحوا في الليواط وتيطيحوا في البهايم ها هذا ما تشمئز منه ملي تكتب عليهم هكا وملي تيتحكموا في هذه الافعال هكا. علاش؟ لانهم خالفوا. اش خالفوا؟ خالفوا الطبيعه اللي خلق عليها الله الانسان ان الرجل خاصو يتجوز. فلا بد ما يطيحوا في الطوام وطيحوا في امور لا تحمد عقواها لواط تفعلوا البهايم كذا كذا كذا من الامور التي مخزيه في احوال الصوفيه. صلى الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. دون الله سؤال Et certains sont allés vers le fait à s'abstenir de se marier et ne pas prendre de femme. Ouais, ils disent pour se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir plus de temps pour l'apprentissage, pour dawa, etc. D'autres sont adeptes de certains mouvements soufis, ils ne prennent pas femme. Ils s'enferment dans des sectes à sauter en l'air et à faire des invocations et des dhikr qui n'en sont pas et à être en transe dans les musiques, etc. Et ça, ce n'est pas l'invocation telle que nous l'a enseigné le Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mais quand il lit dans certains livres qui relatent l'histoire de certains soufis, tu ne t'étonnes pas quand ils sont pédophiles ou quand ils font leurs actes, ils prennent leur plaisir sur les ânes, sur les ânesses et sur certains animaux ou sur les enfants ou entre eux. Tu ne t'étonnes pas à l'islam. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé dans sa nature pour avoir une épouse. Et donc quand tu dis nature, quand tu dis nature, bah, il est évident que tu vas tomber dans des situations marginales. Dans les fêtes, hein, les masturbations, les animaux, les enfants, les hommes, et ainsi de suite. Hein? Fa adam zawaj wa l'inqita' ani zawaj wa l'inqita' للعبادة عن الزواج فهذا يخالف سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وليس من سنته أبدا صلوات ربي وسلامه عليه. Le fait de ne pas se marier et de rester célibataire hein, prétextant adorer plus Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne fait pas partie de la sunna de Muhammad عليه الصلاة والسلام. عدم إقدام الرجل على الزواج والشاب على الزواج بحكم أنه يريد أن يعبد الله كثيرا فهذا الدين ليس دين الرهبانية. والرسول صلى الله عليه وسلم تقرر لنا هذا. هذا الدين ما فيه رهبانة. الإسلام لا رهبانة في الإسلام. ما فيه ناس تستطيع لهم في سمعه وفي زاوية وما يتجوجوش وما يقوله. ما فيه في الإسلام هذا الكلام هذا. هذا ديال المسيحيين. هذا ديال المسيحيين. ما ديال الناس. وحتى في حياة المسيحيين هذا اللي تقول لهم رجال الدين شوف طوام في الصحف وشوف كيفاش تطيحوا في الفساد مع الاولاد الصغار كذا كذا كذا وشحال تحصلوا في قضيه هذوك الافلام ديال المسخ مع الدراري الصغار شحال المحاكم في هذا الامر هذا. علاش؟ لانهم خالفوا الطبيعه. علاش خلقهم الله سبحانه وتعالى؟ فان الله عز وجل لو فيت دو غوفيزي دو سماري دو سابستينير دو سماري بور سو بريوكيبي تو سامبلومون دو لادوراسيون سوسي ايتون ديفيرجونس افيك لا سنه دو محمد عليه الصلاه والسلام. Notre religion, ce n'est pas une religion d'ascétisme, n'est pas une religion où on s'enferme dans un endroit qui s'appelle Zawiya ou là le lieu de la confrérie, etc., pour tout simplement invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et fermer la. Ça, c'est les choses que font tout simplement les chrétiens et ceux qui s'appellent les hommes de la religion. Mais regarde combien de scandales ont éclaté dans le monde de ceux qu'ils appellent les hommes de la religion de la chrétienté. La pédophilie, les films porno avec les enfants, et ainsi de suite, le commerce dans les films porno. Regarde combien de scandales ont éclaté en Europe avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé la nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Donc il est évident qu'ils vont tomber dans des choses qui ne sont pas louables et qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre prophète alayhi salatu wassalam nous confirme le fait que nous devons prendre des femmes. Hein? et que nous ne devons pas nous enfermer dans un lieu ou dans un dans un dir pour ou dans un minaret pour tout simplement faire des dhikrs et des prières. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاث رهط إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه هذو ثلاثة ديال الناس الرهط هما أتيت بدم ثلاثة وقدر يكون أكثر ولكن أقلهم ثلاثة ثلاثة ديال الناس ثلاثة رهط وفي الحديث جاءت ثلاثة رهط أي ثلاثة ديال الناس جاءت تتلذت الناس البيت ديال النبي صلى الله عليه وسلم وسولوا على العبادة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم عندكم اللي تسمع راه جاوا البيت ديال الرسول صلى الله عليه وسلم دخلوا ولقاو أمهات المؤمنين ماذا لا تهضروا معاهم نور الحجاب ما تيهضروا معاهم وما تيشوفوا فيهم عندك يتخيل لك في العقل ديالك هذا ابدا من نور الحجاب ما الحيط ولا الباب ولا ريدو دايز كما الستار الستار كان معروف عندهم وكان عندهم طرمات في الحيط وتيديروا لهم الستار ف سولوا على العباده ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ملي خبروهم الزواج ديال الرسول صلى الله عليه وسلم والعباده ديال الرسول بحال جاتهم قليله ولكن جا بالعقلهم تيقول بالعقل ديالو دابا العقل شوف العقل فين بغى يوصل الانسان ففكرهما بثلاثه قالوا هو الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي وغفر ليه الله سبحانه وتعالى الذنب ديالو اللي سبق واللي تاخر كذلك غفر ليه الله سبحانه وتعالى حنا بعاد عليه هذا العقل ديالهم اللي يوصلهم فين وصلهم العقل ديالهم باش تعرف بانه العقل بعض الخطرات تيمشي بينا بعيد كنتي ما تنص حديث اوتنتيك رابورتي بار الامام البخاري رحمه الله de Anas ibn Malik. Trois personnes sont venues vers les appartements du prophète alayhi salatu wasalam. Quand tu entends que trois personnes sont venues vers l'appartement du prophète alayhi salatu wasalam, ne crois pas qu'ils sont restés assis à parler aux femmes du prophète alayhi salatu wasalam comme ça. Et là, quand ils parlent aux femmes du prophète alayhi salatu wasalam, il y a une barrière entre eux qui les sépare. Soit le mur, soit la porte, soit un rideau. Ils sachent qu'autrefois ils avaient des rideaux aussi. Ne crois pas qu'on les rideaux aussi maintenant. Ils avaient ce qu'on appelle des tarmats, c'est-à-dire des petites réserves dans le mur. Ils mettaient des bouts de tissu dessus pour la couvrir. Et comme une fois Rasulullah s.a.w. est rentré dans la pièce de Aïcha r.a., il a vu un tissu dans lequel il y a des dessins. Il l'a préoccupé. Il a dit à Aïcha, ce tissu m'a préoccupé. Aïcha après a utilisé ce tissu au matelas et en coussin par terre. Donc, quand il parle aux femmes du prophète, alayhi salatu wasalam, c'est pas en tête à tête et qu'il les voit comme ça. Par une barrière. Il y a une barrière entre eux. Et ils ont demandé aux femmes du prophète, alayhi salatu wasalam, les adorations. Comment le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah? Qu'est-ce qu'il fait? Et quand ils ont entendu les actes du prophète, alayhi salatu wasalam, ils ont trouvé que c'était peu d'actes. Mais regardez maintenant leur raison, où est-ce qu'il va les amener, pour voir que la raison, s'il n'est pas conditionné par la législation, par le livre d'Allah et l'authentique de la Sunna, il fait faire à la personne n'importe quoi. Ben ils ont dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la raison, dans leur raison, ils ont pensé, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, subhanahu wa ta'ala, lui a pardonné ce qui est passé comme péché et ce qui va venir. Il lui a tout pardonné. Et nous sommes loin. فهما بقى لهم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له الله سبحانه وتعالى كل شيء ففين احنا من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا وقال الاخر انا اصوم الدهر ولا افطر وقال اخر انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا دابا شوف العقل ديالهم واش قال لهم واحد هو بيصلي الليل كله ولوش الانسان خدام عنده موتور خدام به راه غير دات ولا بدل ليها من الراحه قال لك هو باغي يصلي الليل كله ما باش ينعس ما باش يعطيش الدات ديالو حقها علاش لانه هذا يقول انه هذا باش يوصل زعما باش يغفر ليه الله سبحانه وتعالى وكذا باش يقوم بزاف ولكن هذا اسن نقولوا له حنا تيقولوا له العلماء رحمهم الله تعالى هذا الغلو والغلو ما مطلوبش في الدين الاخر قال انا غادي نصوم حياتي كلها اللي ما عمره يفطر حياته كلها بيصومها هذا كذلك غلو وقع قال الاخر انا النساء ما غاديش نتزوج بهم ابدا. واش غادي نتزوج بالنساء؟ الا جا العقل وعقلك اش بيتو في هاد الناس؟ واحد بغى يصلي الليل كله بغى غير الخير، الاخر بغى يصوم حياته كلها بغى غير الخير، والاخر ما باش يتزوج ما باش صداع، ما باش يتشغل بالعيالات، ما باش يتشغل بالولاد، ما بغاو غير الخير هاد الناس هادو. هذا في العقل ديالي وفي ديالك، ولكن الشرع كلام اخر. ايه لا عادي moi je vais prier toute la nuit, c'est-à-dire il va pas dormir. Est-ce qu'un être humain peut tenir ça? Les hommes de science appellent aller aux extrêmes. Je vais prier toute la nuit, c'est-à-dire il ne veut pas dormir. Comment il peut y arriver? Il ne peut pas y arriver. C'est impossible, parce que ce corps a besoin de repos. Et parce que la nuit, c'est là où la personne trouve son repos. Et l'autre a dit, moi toute ma vie je vais jeûner. Toute ma vie je vais jeûner. C'est-à-dire il ne va pas rompre, il va être en état de jeûne toute sa vie. Hein? Et l'autre a dit, moi je ne prends pas des épouses, je ne prends pas femme, jamais de la vie je prendrai femme. Tous, un il veut prier, l'autre il ne veut pas prendre femme parce que ça va le préoccuper, il ne va pas adorer plus Allah, il ne va pas, hein. L'autre il veut jeûner parce que le jeûne c'est un acte que Allah subhanahu wa ta'ala aime bien, et Allah subhanahu wa ta'ala récompense pour le jeûne, etc. Donc, nous, en pensant avec notre raison, qu'est-ce qu'on dit? Laissez-les tranquilles. Ils veulent adorer Allah, ils veulent, etc. Mais non. Mais au niveau de la législation, la situation n'est pas bonne. Parce que ça, c'est l'extrême. L'extrême. Et dans l'islam, n'est pas demandé d'être aux extrêmes. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, عندما سمع هذا الكلام, أتى فقال, أنتم الذين تقولون كذا وكذا. أي والله, إني لأخشاكم لله, وأتقاكم له, لكني أصوم وأفطر, وأصلي وأرقد, وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني. شوف دابا الشرع اش قال, شوف نبي الرحمه اش قال. قال لهم انتم اللي تقول لي قلتوا كذا وكذا, انت قلتي ما تزوج, انت قلتي ما تصوم ديما, انت بغيتي تصلي للكل. انتم قال لهم تقسم الرسول صلى الله عليه وسلم, قال لهم انا اخوفكم لله واتقاكم لله, اي اكثر البشريه الذي قام بحق الله عز وجل وكان اتقى البشريه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين لهم في الفقرة الأولى قضية العقيدة, أخشاكم لله, هذا عمل قلبي, تقوى أصلها القلب. بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر العقيدة, ولكني مع أنني أتقاكم, مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم تقي, ها, وأكبر الناس تقوى لله سبحانه وتعالى عملا بما يريد الله وممتنعا عما نعاه الله سبحانه وتعالى, ويخاف الله سبحانه وتعالى حق الخوف, ويقوم بما وجب الله. قال لهم انا تنصم وتنفطر, اي كان شيامات تيصومها الرسول صلى الله عليه وسلم وتيفطر, ها, وتنصلي وتنعس, هذا امر العباده. بين لهم في الاول الامر ديال العقيده, دروك امر العباده. قال لهم انا تنصلي وتنعس, شويه في ديال الليل تيصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم خاصه ثلث الليل, بعد خطرات في الاول ديالو ولا في النص ديالو, المهم تيصلي وتينعس, اي تياخذ الراحه للجسم ديالو. واتزوج النساء, وتنتزوج العيالات ومجوج, ها, واللي خرج على الطريقه ديالي على هذا الطريق هذا راه ما غاديش على نفس الطريقه اللي عليها انا. ولا شك انا اللي ما قامتش الطريق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم مالو, راه فتنه كبيره. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. هذا اللي مخالف الطريقه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم راه خطر, خطر عظيم, غادي تصيبوا الفتنة, ها. فهذا اللي ما ياخذ النساء ما غادي يصيفطوا يطيح, لا قدر الله غادي يطيح فتنة الزنا, فتنة اللواط, فتنة كذا. هذاك اللي بغى يصوم ديما بغى يخرج على الدات ديالو, وجاء من الامور ديال الدين انك تحافظ على النفس ديالك وما تصيفطهاش لتهلوكة. كذلك هذاك اللي تي, ها, يصلي وما ينعس الليل كله, وكيف يدير باش يخدم الغد ليه؟ فاذا نض يواصل الليل والنهار الفيزيبلات غادي يسوطي, ها, وغادي يتحاسب على هذيك النفس. فشوف الخروج والغلو في الدين والغلو في العباده فين غادي يصيفط الانسان. ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم راني ما قلت الطريقه ديالي، هذا الشيء اللي تديروا نتوما اللي قلتوا نتوما هذه راه ماشي طريقتي، طريقتي هاكي دايره، تنخاف الله ومتقي الله، احسنكم تقوى لله واحسنكم خشيه لله، ولكن مع ذلك تنصوم وتجي ايامات اخرين تنفطر فيها وتنصلي من الليل وتنعس من الليل ومجوج النساء، اي واخد حدو من الدنيا ها ومن شهوته في الدنيا وعبد الله سبحانه وتعالى حق العباده وخوف من الله احسن الخوف، وهذه سنه المصطفى عليه الصلاه والسلام من الله عز وجل. اي الرسول صلى الله عليه وسلم كنت لي رونتري كنت لا اونتوندي سكون لوي ادي سكون دي سي زوم لا كنت لي سي فام لوي اون دي فوالا يا تخوا بيرسون ils ont dit ceci et cela. Il est rentré à la mosquée, il leur a dit, c'est vous qui avez dit ça et ça et ça. Il dit, par Allah, je suis celui qui craint le plus Allah Azza wa Jal. Et Muhammad alayhi salatu salam est la personne qui a le plus craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui préserve le plus les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui préserve comme il se doit les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je jeûne, il y a des jours où je ne jeûne pas. Et je prie et je dors aussi. C'est-à-dire, il y a des parties de la nuit que je prends pour me reposer. Et je prends femme et je me marie. Celui qui n'est pas sur ce même chemin que mon chemin, il n'est pas sur le même chemin que moi. Regardez maintenant, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a entendus, il a entendu ça, il est venu tout de suite pour les avertir. Parce qu'ils sont dans une extrême. Il faut bien les ramener vers la droiture de la situation et le milieu de la situation. Et d'abord, il leur a rappelé ce qui a rapport avec les croyances et avec le credo. Il leur a rappelé les actes du cœur, la crainte d'Allah et le fait de préserver les droits d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, taqwa, son origine, c'est le cœur. Et après, il leur a rappelé les adorations. Je jeûne. Et je dors. Et je jeûne. Il y a des jours où je ne jeûne pas. Et je prie une partie de la nuit. Et l'autre partie, je la prends comme repos pour moi. Et là, après leur avoir parlé des adorations, il leur a parlé des choses de ce bas monde. Et il dit, je prends faim. C'est-à-dire, je prends mon plaisir dans ce bas monde-ci. Hein? Et il leur a dit, celui qui n'est pas sur cette vie, chemin-là, il n'est pas sur le même chemin que moi. Et le fait de ne pas être sur le même chemin que le prophète, c'est énorme. C'est très dangereux pour la personne. Il dit dans le verset qu'il fasse très attention ceux qui divergent d'un ordre. L'ordre de qui dit Mohammed, qu'il ne leur arrive pas à la perturbation, sinon l'énorme châtiment. Et la perturbation ici, comme il a dit l'imam Ahmed, c'est l'associationnisme. وَلَقَدْ أَقَرَّ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْمَانَ الْفَارِسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ لما قال لأخيه أبي الدرداء رضي الله عنه وهو متزوج بأن لا ينقطع للعبادة ويبتعد عن زوجته. وهذه أم الدرداء تحكينا لنا القصة كما هي. هذا سلمان أخا الرسول، جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أخوه من أهل المدينة، من من من من المهاجرين اللي جاءوا من العبرة ديال المدينة، جعل أخوه سلمان. فأبا الدرداء نقطع شوية العبادة وهمل الزوجة ديالو. فملي جا عنده سلمان نبهو قال لي عندك وياك عليك نفس ديالك عليها الحق، والزوجة ديالك لها الحق، والضيف ديالك لها الحق، دير كلها حق حقه، والله لك حق، له حق عليك، كذا قم بالحقوق كلها. والرسول صلى الله عليه وسلم قر الكلام ديال سلمان والفعل ديال سلمان. Voici maintenant le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui va approuver l'acte et l'orientation que Sulman a donné à son frère Abu Darda. Vous savez tous, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, pour chaque muhajiri, il a pris comme frère un habitant de Médine. Sulman a été le frère, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait qu'il soit le frère de Abu Darda, radouanullahi alayhi. Abu Darda était marié avec cette femme qui s'appelle Ummu Darda, radouanullahi alayhi. Mais Abu Darda, un petit peu, s'est préoccupé plus de l'adoration que de la femme. Et Salman l'a orienté, quand il a remarqué la situation, il a orienté. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a approuvé la leçon que Sulaiman a donnée à Abu Darda. Et c'est Darda qui nous l'explique. روى البخاري رحمه الله عن وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبي الدرداء فرأى أم الدرداء مبتذلة أي لابسة ثياب المهنة تاركة ثياب الزينة فقال ما شأنك قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا أي معناها أنه ليس له حاجة في النساء وزاد ابن خزيمة في رواية يصوم النهار ويقوم الليل الإمام البخاري ها يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء واحد الأخرى أبو الدرداء زار سلمان وشاف المرأة ديال سلمان أم الدرداء بأنها لابسة الحوايج مكشترين ديال الكوزينة ها الحوايج ديال تمرة ديال تمرة تقع الدار وهاملة راسها وهذا تيقولوا أهل العلم أن هذه النظرة هذه من سلمان كانت قبل من نزول الحجاب ها باش ما يوقع في خاطرك شي حاجة كان هذا الشيء قبل من نزول الحجاب فقال لها أنت أشتراليك وحتى من اللي كانوا تيتكلم من البعد أشتراليك أنت أشنهي الحالة ديال علاش حالتك هذينا هكوا قالت لي أخوك هذا أبو الدرداء راه ما غرضوش في الدنيا أي الناس كانت تتحدث فيها الحياة بعد تقول لي هذا أنا ما غرضه في العيالات قالت لي ما غرضوش في الدنيا وفي رواية عند ابن خزيمة لأنه كان يصوم الليل وتيقوم كان يصوم النهار وتيقوم الليل دونك الحق ديال الزوجة مشى علاش بغات تزين هي من بغات تزين الناس زينة المرأة خاصة المسلمة تزين فين في قاع الدار الزوج ديالها ماشي على برا علاش بغات تزين ملي هو ما غرضوش في الدنيا الإمام البخاري رحمه الله تعالى غفر دواه بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه ك الرسول صلى الله عليه وسلم أفك أبو الدرداء سوال فخير دو سلمان إن فوا سلمان يبني يزيتي أبو الدرداء إلى فيكم الدرداء لفام دابو الدرداء إتي مال فيتو نيجليجي ها يو دي كيس كي تاريف يدي تون فخير أبو الدرداء ها Méprise ce bas monde. Ne veut pas ce bas monde. Regardez la pudeur comment il est. Mais il était en train de lui dire, ton frère n'a pas besoin, n'a pas envie de femme. Dans une version de Ibn Khuzaym, rahimahullah ta'ala, il dit, ton frère prie la nuit et jeûne le jour. Mais, écoute frère Allah, Zawajal, cette histoire qui est arrivée à Salman est arrivée, disent les hommes de science, avant l'obligation d'El Hijab. Pour qu'il ne vienne pas quelque chose dans ton esprit. Ou là, une ambiguïté. Avant l'histoire d'El Hijab. Et en plus de ça, quand il parle, il n'est pas rentré en tête à tête. Hein? De devant la porte avant de rentrer, etc. Hein? Donc il lui a dit, pourquoi tu es négligé comme ça? فأبو الدرداء أتى فصنع له طعام فقال له كل فإني صائم من جاء أبو الدرداء سلمان موجود صيب ليه الغذاء صيب ليه الماء جاب ليه المكلة اللي تصوبت حتى ليه ملي تحطت المكلة قال أبو الدرداء لسلمان كل أنا صايم قال ما أنا بآكل حتى تأكل أنا ما غاديش ناكل حتى تأكل فأكل لأن ذاك اللي تيصوم صيام النفل عنده الحق اقطع حتى لا عرض عليك شي حد هرم ما تدعي لهذاك الانسان او لا انت حر في نفسك تقطع هذاك الصيام ديال النفل فاكل ابو الدرداء فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء ليقوم من الليل ابو الدرداء خرج من البيت فين كان هو الاهل ديالو باش يصلي فقال له سلمان نام أمره قال له نام فنام ثم ذهب يقوم فقال له نام وعاود ثاني حس به راه ناض ويقول رجعت ناس عاود رجع ناس فلما كان أخير الليل قال سلمان قم الآن ملي جا حتى جا الثلث الاخر ديال الليل قال لي زلمه نوض دروك عاد دروك نوض وقاموا الليل ها دونك سبحان الله عز وجل كنت ابو الدرداء تاغيفي ام الدرداء ابي بريباري ان روبا ابو الدرداء الا غامني على سلمان لو دي مونج موا شوي اون جون لو دي جو نو مونج با جوسكا اسكو تو مونج ابو الدرداء ا مونجي تبروف كو Dans un zone surrogatoire, tu es le maître de la situation. Si on t'invite, soit tu fais dua aux personnes qui t'ont invité, soit tu rompes ton jeûne. À toi le choix. Abu Darda a préféré de manger avec son frère Salman et il a mangé, il a rompu son jeûne. Et quand est arrivée la nuit, Abu Darda est sorti de sa chambre pour aller prier. Salman a entendu qu'il est sorti pour prier, il l'a appelé, il a dit « Retourne te dormir ». Abu Darda est retourné dormir. Encore une deuxième fois, quelque temps après, il s'est réveillé, il est allé dormir. Il est allé pour prier. Salman l'a rattrapé, il lui a dit « Retourne dormir !» Et il est retourné. Et quand est arrivé la fin de la nuit, vers le dernier tiers de la nuit, Salman lui a dit « Réveille-toi maintenant !» Et à ce moment-là, ils ont prié les prières de nuit. فقال سلمان لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق سلمان صدق سلمان ها ملي كملوا الصلاة قال لي سلمان قال لخوه شوف الله عندك حقوق لا بد ما تأديها الله سبحانه وتعالى وعند حقوق لا بد ما تأديها النفس ديالك عليها الحق ديالها تحترمها تعطيها الراحة ديالها ها كل أمور داكشي اللي حق عليك في النفس ديالك خاصك تقوم به ولكن الأهل ديالك دلالك عندك عندهم الحق ديالهم الأهل الزوجة والأولاد وكذا فخاصك تعطي لكل واحد الحق دياله لانه الا عملتي على الحق ديال هذا راه ما عندك الحق باش تضيع الحقوق خاص كل واحد تعطيه الحق ديالو وملي وصل النبي صلى الله عليه وسلم بو الدرداء قال للرسول صلى الله عليه وسلم هدر ليا سلمان هدر ليا سلمان مشيت نصلي قال لي لا مشيت كذا حتى الاخر ديال الليل عاد خلاني نصلي عاد كذا وها قال لي وها قال لي قال لك الحق ويقر الرسول صلى الله عليه وسلم سلمان هذا اش يعني لك ان ما خص الانسان يهمل الحياة الدنيوية ديالو والزوجية ديالو باش يتقطع العبادة هذا راه مزوج ابو الدرداء ولكن ما عطاش الحق للأهل ديالو فشوف من الله عز وجل كنت سلمان سي اندومي اي لو لون كونت ايزون تيرميني لا بريير سلمان ا دي ا سون فرير الله سبحانه وتعالى دي دغوا اي تي دوا تاكيتي دي دغوا دالله Ton corps et ton nefs a des droits sur toi. Et tu dois t'acquitter des droits de ton nefs. Ça veut dire que ton corps a besoin de repos. A besoin de nourriture, etc. Et aussi ta famille a un droit sur toi. Ta femme a un droit sur toi. Tes enfants aussi. Et tu dois t'acquitter des droits de tout un chacun. Les droits d'Allah, les droits de ton corps, les droits de ta femme, les droits de tes enfants, etc. Et aussi viendra avec nous les droits de ceux qui te visitent. Et Salman lui a dit, donne le droit à tout un chacun, acquitte-toi du droit. Et ils sont allés vers le prophète, alayhi salatu wassalam. Et a dit, Salman m'a dit ceci, m'a fait cela, m'a dit cela, etc. Il a dit, Salman a dit la vérité, Salman a dit la vérité, Salman a dit la vérité. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a approuvé l'acte de Salman. Alors tu prouves, quand tu es marié, tu ne vas pas négliger les tiens et te préserver tout simplement à l'adoration. Je veux dire aussi, tu n'as pas le droit de ne pas prendre femme aussi et tout simplement te réserver à l'adoration. Hein? Ça, les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est notre baromètre. Hein? C'est notre baromètre. Hein? Hein? Sahaba, radouallah alayhim, huma al-mizan diyalna. Ou la khas ktazin biya al-umur diyalik. Lève la hayat zoujiya diyalik. لا في التجارة ديالك لا في المعاملة مع الناس لا في العبادة ديالك لا في الحق ديال الله الحق ديال النفس ديالك الحق ديال الأهل ديالك في الحقوق كلها وزر راسك le mizan de sahaba, a'mal sahaba. Les actes des compagnons sont notre baromètre, frère en Allah, Azza wa Jal. Il faut y penser tout le temps. Wa rawa al-Bukhari, rahimahullah, an Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya Abdullah, alam ukhbar, annaka tasoumu al-nahara wa taqoumu al-layl? Qultu bala ya Rasulallah. Qala fala taf'al. Soum wa aftir. وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا رواه البخاري هو صحيح ها؟ هذا عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لي يا اخبروني بأنك تصوم النهار وتقوم الليل قال لي ايه داكشي اللي كان يا رسول الله قال لي ما تديرش صوم افطر صوم شيامات وشيامات ما تصومهم والليل قم الليل ولكن نعس كذلك ما تقومش ها قادرية لان الجسد ديالك عنده حق عليك خاصو يرتاح خاصو يقوم بالراحة ديالو والعين ديالك عندها حق ديالها خاصة تنعس خاصة تغمض ترتاح والزوجة ديالك كذلك عندها الحق ديالها ها فشوف ولكن دابا الحن ديالنا هنا كيفاش حنا في القنت الاخر من التفريط هذا مشى تيصوم النهار كله ها ليامات كلها وتيقوم الليل كله حناش درغ فلون دخلنا لدرغ فلون وسدينا علينا لا صيام سنه لا نوافل لا كذا الا من رحم ربك فحنا في التفريط عندك تسمع هذا وتقول ايه كان ولكن شوف الحاله ديالك شنا هي كل واحد ديالنا راقب على نفسه يشوف الحاله ديالو ديالنا الا كان مفرط خاصو يرجع للطريقه ديال الوسط اللي بين الرسول صلى الله عليه وسلم لانه الغلو الافراط ممنوع والتفريط ممنوع وتبقى القضيه قضيه الوسط هي اللي خاصك تقلب عليها ها فلا بد ماشي تكفحتني كله ها لا رقيق لا البرقيق ها لا رفض الله راس المال يمشي كل شيء وياك النزاع بورتي بار الامام البخاري رحمه الله تعالى عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يدي هو عبد الله وما دي سي بو سا فام او كلكا يعني وما دي كو تي جول لي جورني اي كو تي بري توت لا نوي تي جول لو جور اي تي بري لا نوي Dit certes, ya Rasulallah, je le fais. Ne le fais pas. Jeûne 10 jours et 10 jours ne jeûne pas. Et prie dans la nuit et dors aussi. Car ton corps a des droits sur toi. Ton œil a des droits sur toi. Ta femme a des droits sur toi. Hein? Donc il a orienté Rasulallah la situation du juste au milieu. Il a dit, ne fais pas. Ne prends pas les choses comme ça. Ne va pas dans l'extrême. Prier toute la nuit, jeûner toute la vie, etc. Là, parce que ton corps a des droits, a besoin de repos, a besoin de choses, etc. Tes yeux ont besoin de repos, ils ont besoin de se fermer. Hein? Et aussi, ta femme a besoin de, a des droits sur toi. Donc tu dois t'acquitter de tous les droits. Ça, c'est les compagnons, regarde. Ils sont allés vers, dans l'extrême, dans des adorations. Et c'est notre baromètre, mais ce baromètre, il faut bien l'utiliser. On va dire, là, Rasoul Salasoum, il a dit, ne jeûne pas, etc. Et qu'on tombe dans le laxisme. Hein? Le laxisme n'est pas demandé, et l'extrême n'est pas demandé dans les actes. Il faut trouver le juste au milieu, qui est la sunna de Mohammed alayhi sallatu salam. Parce qu'après, si on s'endort et on est laxiste, il est évident que notre foi va baisser. Et la foi, il baisse avec le fait d'être dans le laxisme. De ne pas faire de surrogatoire, de ne pas accomplir les choses comme il se doit et faire des surrogatoires, il est évident que notre foi baisse, et des fois il baisse jusqu'au point zéro. Hein? Donc il faut être dans le juste milieu à l'islam. Né l'extrême de l'autre côté, aller se faire supporter ce que tu ne peux pas supporter, faire ce que le prophète n'a pas fait, ni aussi être négligent complètement non plus. Hein? وروى البخاري وهذه بعض أقوال ومواقف الصحابة والتابعين في الحث على الزواج إخوة الإسلام. يروينا البخاري رحمه الله عن سعيد بن جبير وكان من أكبر فقهاء المدينة رحمه الله تعالى قال لابن عباس، هذا من كبار التابعين، لأنه شكون اللي قال له؟ شكون اللي علمه؟ عبد الله بن عباس صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لابن عباس رضي الله عنه: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. أكثرها نساء في حد الشرعة، مشي أكثرها نساء الخروج عن الشرع. هذا سعيد بن جبير. سعيد بن جبير تقول لعبد الله بن عباس ترجمان القرآن والزوج شي؟ قال لي: لا. قال لي: تزوج، لأن المخيرين في هذه الأمة هم اللي عندهم العيلات كتار، ولكن العيلات كتار في حد الشرع، داك الشيء اللي حد لك الشرع، ماشي بالخروج عن الشرع. Voici une position de Abdullah ibn Abbas, l'exégète du Coran. Saïd ibn Jubayr dit, Abdullah ibn Abbas m'a dit. Ça veut dire que Saïd ibn Jubayr est un grand tabi'i. Il a apprécié Abdullah ibn Abbas et d'autres compagnons. Et il est considéré comme l'un des grands jurisconsultes de Médine à son époque. Il lui dit: est-ce que tu es marié ou tu t'es marié? Saïd ibn Jubayr lui dit non. Il lui dit: marie-toi, car les meilleurs de cette communauté sont ceux qui ont beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes dans ce que nous a autorisé la législation. Pas aux extrêmes. Hein, dans ce qui est autorisé dans la législation. On s'acquitte aussi des droits, comme le veut Allah, et comme l'a instauré le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal: law alimtu annahu lam yabqa min ajali illa 10 layalin لا أحببت أن لا يفارقني فيهن امرأة. عبد الله بن مسعود يقول لكم: عرفت بقات لي غير 10 أيام، 10 ديال الليلات في الحياة ديالي نحب باش ما تفارقنيش فيهم المرأة. عندك على ماذا؟ أنهم كانوا يحبون الزواج ويحبون النساء، وكذلك كانوا يرغبون في الزواج. الناس يقول: واش بغيتي تزوج كاع أنت؟ والعيالات فيهم خير في هذا الزمان هذا؟ راه ذاك اللي تيقول الناس ما فيهم الخير هو اللي ما فيهم الخير، هو اللي يدفع الناس للشر. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم. اللي تيقول هكا راه هو الشر فيه. اللي تيقول واش من خير في العيالات، راه هو نيت ذاك الشيء اللي فيه باش تينطق. ها، ولا هو اللي دفع الناس للشر كما جاء في الحديث. هنا الله عز وجل واش عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سي جو سافي كين لو ريستي كو دي نوي دو ما في، ها، جوري ايمي نو با ايت سيباري دو فام دي بوز، جوري ايمي نو با ايت سيباري دي بوز. سولا تو بروف كوا؟ تو بروف كو رضوان الله عليهم ايزيمي leurs épouses, ils aimaient se marier, ils aimaient leurs femmes, ils incitaient au mariage. C'est pas comme les gens maintenant, ils te disent: pourquoi tu veux te marier? Il n'y a plus aucun bien dans les femmes. Celui qui dit ça, il n'y a pas le bien en lui. Car il dit dans le hadith: celui qui dit que les gens sont mauvais, c'est lui qui les a rendus mauvais. Ou là, dans une autre version, c'est lui qui les a rendus mauvais. Hein? Celui qui dit qu'il n'y a plus de bien dans les femmes, là, c'est lui qui les a rendus mauvaises. Ou là, c'est le pire des gens. L'un des deux. Le bien, il est dans cette communauté jusqu'à la fin des temps. Et le bien, il est là. Tant que la vie existe, il y a le bien, il y a le mal. Madame al-Hayat, fa kayn al-haqq ou al-batl, ou kayn al-khayr ou kayn al-shar. Maqtash, hakwa, ma bqash al-khayr. Wa su'ila al-imam Ahmad rahimahu Allah ta'ala: yu'shar al-rajul an ya'ti ahlahu wa laysa lahu shahwa. Hada al-imam Ahmad tisawlu al-rajul qal lih: ha, واش الانسان يجمع الاهل ديالو وما مشتهيش الجماع؟ فقال: اي والله يحتسب الولد، وان لم يريد الولد يقول: هذه امرأة شابة لما لا يؤجر. قال ملي سولوا الرجل، قال له: الرجل ما عنده شهوة الجماع، واش يجمع الاهل ديالو وعنده الاجر في ذلك؟ فقال له: هي واخا ما عنده شهوة ينوي الولاد، ولا ما بغاش الولاد إن وياش يقول بأن هذه مرأة شابة وهذه مرتي ها باش يعففها فغادي أجر من الله عز وجل. هو ياخذ الشهوة ديالو عنده الأجر من الله عز وجل كما نص على ذلك الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي مر معنا البارح. الإمام أحمد لي بوز لا كيستيون لوم اسكو لوم اورا اون ريكومبونس il a accompli un acte sexuel avec sa femme, il n'a pas envie, il n'a pas le désir. Et s'il l'a accompli dans ces situations-là, est-ce qu'il sera récompensé? Imam Ahmad, il dit, par Allah, il sera récompensé. Il lui dit, dans ces cas-là, hein, quelle est l'intention d'avoir des enfants par cet acte? Ou s'il ne veut pas l'enfant, au moins il se dit, ma femme est jeune, là c'est ma femme, je la préserve. Hein, de la tentation. Hein. Il aura la récompense. Ça veut dire que donc l'acte que tu as avec ton épouse, tu as une récompense. Et ceci est annoncé dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Wa an maysarata qala li taous la tankahanna aw la aqulanna laka ma qala Umar ay Umar ibn al-Khattab li abi az-zawaid ma yamna'uka min an-nikah illa 'ajzun aw fujur. Wa hadha al-qawl min amir al-mu'minin هو لتحفيزي ولترغيبي أبي الزوائد في الزواج لأن أبي الزوائد وصل سنا ولم يتزوج فاش قال لي عمر هذا ميسرة يقول قال لي يا طاوس طاوس تاهم التابعين كبار التابعين قال هيرما تجوج ميسرة قال لي طاوس هيرما تجوج لنقول لك داكشي اللي قال عمر بن الخطاب أبي الزوائد عمر بن الخطاب اش قال لأبي الزوائد قال لي انت غير تزوج ولا انت راه صلاة بمتي ما بقى فيك والو في النفس ديالك ولا زعما انت فاسق. ولكن هذا الكلام لابو عمر بن الخطاب فقط يقول اهل العلم فقط لترغيب ابي الزواج باش يرغب ابي الزواج في الزواج لانه كبر وما تزوج باقي. ها ميسره دو نو دير كو طاووس كي تان غون تابعي لوي ا دي où tu te maries. Mais Salah n'était pas marié. Il lui dit, où tu te maries? Ou je vais te dire ce qu'il a dit Omar ibn al-Khattab à Abu Zawaid. Omar ibn al-Khattab a dit à Abu Zawaid, ce qui t'empêche de marier, si tu n'as pas de capacité, tu es incapable. Et ceci est énorme de le dire à un homme, que tu es incapable au niveau hein, du désir. Hein? Ou alors tu es pervers. Les hommes de science disent, cette parole, Omar ibn al-Khattab a dit à Abu Zawaid, c'est tout simplement comme Abu Zawaid est arrivé à un certain âge, c'est pour l'inciter à se marier. Parce qu'il est arrivé à un certain âge et ne s'est pas marié. C'est pour le pousser à se marier. Et si tu veux plus de détails, regarde dans Fath al-Bari, d'Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala. Wa qala Wahb ibn Munabbih, rahimahullah ta'ala, matalu al-A'zab, مثل شجرة في فلاة تقلبها الرياح هكذا وهكذا. وهب بن منبه رحمه الله تعالى ومن التابعين رحمة الله عليه يقول هذا اللي ما مزوج دير بحال الشجرة كلما جا الريح تيديها أي هو اللي جاي يديه ها ما كان لأنه تلعب به ها الهواء الإنسان عنده شهوة فلا بد ما يقع في شي مصيبة هنا هذا هدي كذا كذا فهكذا. وهذا منهم رحمة الله عليهم أنهم يرغبون في الزواج كلامهم للترغيب في الزواج ولدفع الناس ولحفز همتهم لكي يتزوجوا. احنا دروك تيقول لي انت اش بتي تدير اش بتي تشغل راسك ها وكون انا عرفت قبل كاع ما نتزوج هاكو الكلام ها وهذا تطبيط عن الزواج. كيفاش انت تطبط على سنة ديال المصطفى تحبس الناس تكون حجرة في وسط الطريق وتخيب الناس داكشي اللي زين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مشكلة بعد الخطرات راه تنديروها بيدينا تنعصدوها ها وذاك الكلام صعيب علينا. الى دابا شي واحد تسنط لك وعمل بهذيك الوصية اللي قلتي لي انت تثبتي الزواج ويشغلوك الولاد وكذا وكذا ايوا وكنتي انت السبب فاشتا هو هرب من الزواج راه مشكله. ان الله عز وجل regardez maintenant comment on peut dire والله العظيم ils incitent au fait de se marier. Alors certains des fois tu dis tu veux te marier ouais pourquoi tu veux te marier les enfants les problèmes etc et les problèmes des femmes, leurs désirs, etc. Imagine si quelqu'un met en application ce conseil que tu lui donnes. Rasulullah incite au mariage, toi tu as un blocage. Tu es une des causes pour qu'il ne se marie pas. Tu imagines un peu? Et que cette personne, à cause de ce mauvais conseil que tu lui as donné, tombe dans le haram. Où est-ce qu'on va? Ou là, la sœur, la même chose. Hein? Il lui dit, c'est une des sœurs, qu'est-ce qui va te marier? Regarde, nous, ce qui nous arrive, etc., etc. Et il l'empêche de se marier. Il lui donne des mauvaises idées comme ça. La même chose, tu vas la pousser à quoi? Rasulullah Azmin incite au mariage. Et là, certains parmi nous, là, ils empêchent. Ils sont des obstacles. Par les mauvais conseils et par les paroles qui sortent de leur bouche. Et nous devons craindre Allah Azza wa Jalla. فَنَّتَّقِ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي مَا نَقُولُ نِسَاءً وَرِجَالًا ها والرجال ديال اليوم كاع ما يسوا والو اش بغيتي تتزوجي كاع انت بركة عليك غير ديك الخديمه وديك الطوابل وتخرجي كي الورده الله سبحانه وتعالى فين خرجه كي الورده دابا الدبال ها الربيع راه تيتبعوا الخريف تيتبعوا الصيف والصيف تيجي الخريف نسمع الاخرتين يا علاش بغيتي تتزوجي انت وعندك لابارتمون ديالك عندك الدويريه عندك ديرني كري ديال الكليو ها وجهك ton visage est comme une fleur. Pourquoi tu vas te marier? Ben, si son visage est aujourd'hui comme une fleur, sache que le printemps, après le printemps, il y a l'été, il y a la sécheresse, il y a après l'été, il y a l'automne. Et rien ne dure. Rien ne dure. Et ce n'est pas un bon conseil que tu lui as donné. Tu l'as envoyé vers sa perte. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa l'afiyah. Zawaj ikhwat al-islam يساعد على غض البصر وحفظ الفرج ويصرف القلب إلى طاعة الله. الزواج تيعاون الإنسان باش يغض البصر ديالو ويحفظ فرجو وتيعاون الإنسان تيوجه للطاعة ديال الله سبحانه وتعالى. Le mariage aide la personne à être sage au niveau de la vue et préserve la personne au niveau de ses parties intimes, préserve les parties intimes d'une personne et oriente son cœur vers l'obéissance à Allah. Hein? Cheikh l'Islam, nous t'aimer, rahmatullah alayh, on lui pose la question aussi. Il y a quelqu'un, هذا Cheikh l'Islam, il va en a un chab, qui a chèque واحد, chabaf l'hi dialo. Sabou sam, si un iblis, l'msmouma, li huwa l'aishq. Fajaoubou b'omour, rahimahullah ta'ala. Gelli hila, chou واحد fikoum, شاف شي مرأة على برا وفط عليه الشهوة هذا جاب الحديث وفط عليه الشهوة ديالو ورغب فيرجع للدار ديالو ويأتي يجامع أهله فعندها داكشي اللي عند الأخرى داكشي اللي عندها ديك راه عندها هذا تيدل أنه خاصك تجوج إلا ما كنتي مجوج تجوج ها أنه حتى إلا تبتليتي بالفتنة ها فعلى برا ترجع تجري للدار ديالك تعمل بالسنة ديال المصطفى عليه الصلاة والسلام وتنفس على راسك وتكون وتخفف على نفسك وتصلى على البيع وعقلك ما بقاش يبقى مشغول بهذا المشكل هذا وهذا تينقص من الشهوة الزواج تينقص من الشهوة وتضعف العشق العشق خلاص مصيبة قال لي الأمر الثاني تداوم على الصلوات الخمس والدعاء وتطلب من الله سبحانه وتعالى الثلث الاخير من الليل وتكون الصلاه ديالك بخشوع وبحضور ديال القلب وتكثر من الدعاء ديالك تقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك وطاعه رسولك شوف فين يوجهوا حافظ على الصلوات الخمس وفي الليل قوم الله سبحانه وتعالى طلب منه باش يثبت لك القلب ديالك وباش القلب ديالك يصرف الطاعه ديال الله والطاعه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا الأئمة رحمه الله تعالى فالله سبحانه وتعالى الدعاء يصرف السوء عن الإنسان الإنسان المخلص الذي يقوم بالعبادة لله سبحانه وتعالى الإنسان الله سبحانه وتعالى يصرف عليه السوء وتبعده عن الفحشاء وتبعده عن المنكر من الله عز وجل regarde maintenant la position de nos grands imams posez la question À d'autres imams aussi, à Cheikh l'Islam de Témia, quelqu'un qui a été atteint par le fait, il est dans un bâtiment, ou là dans un quartier, il est tombé amoureux d'une personne. Soit la personne est mariée avec quelqu'un, soit c'est une fille qui n'est pas mariée. Et lui, il est tombé. L'une des des flèches empoisonnées d'Yal Shaitan l'a touché. L'islam l'a orienté et lui a donné des conseils. D'abord, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam nous a dit que quand quelqu'un voit quelqu'un, voit une autre personne, c'est-à-dire une femme dehors, et il a été perturbé par la beauté de cette femme, qu'il revient chez lui et qu'il fasse un acte avec sa femme, car sa femme a la même chose que celle qu'il a vue dehors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu n'es pas marié, marie-toi. Et quand dehors tu es tenté ou tu as été perturbé par la beauté d'une personne, tu reviens chez toi et tu prends ton plaisir avec ta femme, parce qu'il a la même chose que celle de dehors. Sinon mieux. Elle dit que tout le monde se rince les yeux sur elle, elle dit il est juste pour toi. Hein? Et ça, le mariage, ça diminue les tentations. Et ça tue ce qu'ils appellent l'amour à la folie, l'ishq. Hein? Le deuxième point qu'il lui a dit, c'est préserve tes prières obligatoires, tes 5 prières. Et surtout demande, fais beaucoup de dua. Et quand tu te lèves la nuit, fais des dua et que tes dua soient avec un cœur présent. Et que tu sois concentré dans tes prières. Et augmente le fait de dire, ô toi qui tournes les cœurs, confirme, raffermis mon cœur sur ta religion. Ou toi, qui fais réagir les cœurs, fais que mon cœur réagit dans ton obéissance et dans l'obéissance à ton messager, alayhi salam. Et quand la personne demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, qui demande Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, il est évident que Allah subhanahu wa ta'ala le détourne du mal et du blâmable et des tentations. كذلك من الأمور التي أوصى بها أن هذا الإنسان تعش بشي بنت وساكن في نفس الحي يهرب هو من هذاك الحي ما بقيش يعمر هذاك الحي وما بقيش يقعد مع الناس اللي تعرفوا اللي يعطوا الخبر ديال هذيك الإنسانة ولا المرأة كذلك ما بقيش يقعد مع الناس وما العائلات اللي يعطوا الخبر ديال هذاك الإنسان لأنه ولا بعدتي بعد الإنسان ما بقيش تسمع الخبر ديال هذيك اللي عشق ولا هي بعيدة ما بقيش تسمع الخبر ديال هذا تضعف الاثار في القلب وتتنسى aussi l'un des conseils c'est que la personne quand il habite dans un quartier il faut qu'il le quitte s'il est fou amoureux d'une personne hein et qu'il peut pas se marier qu'il quitte et qu'il ne fréquente plus les personnes qui vont lui ramener des nouvelles de cette personne que ce soit l'homme ou le garçon ou la fille comme ça il va l'oublier. Et le cœur, petit à petit, va se détacher. Regarde, tu as les conseils des hommes de science. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, حتى على الزواج, قال, يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالزواج, وحتى عليه. هذا يدلك على أن التبتل في الدين ممنوع. الانقطاع عدم الزواج والانقطاع للعبادة منه وغير مشروع في دين الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم nous a incité au fait de se marier. Il a dit, ô jeunesse, celui qui a la capacité qu'il se marie, car c'est mieux pour sa vue, ça préserve sa vue, les tentations, etc., et qu'elle tombe sur le haram, et ça protège ses parties intimes de ne pas tomber dans l'adultère. Et celui qui ne peut pas, qu'il jeûne, car le jeûne est une protection. Cela te prouve quoi? Que notre religion nous incite au fait de se marier. Et nous allons arrêter là. Subhanak Allahumma bihamdika. Shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu.